إذا كان الأمر كذلك وطريق العبودية طويل والشياطين على الرصد، تعرف الشيطان ده بيلبس لك ألف وش، أنت رجل تقي يدخلك من باب التقوى. طب يدخلك من باب التقوى يعمل معاك إيه؟ يوقعك في البدعة. الشيطان بيسلك إلى الإنسان عدة أبواب: الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة، بل يسلك إليه طريق المباحات. إزاي؟ يأكل لحد ما يملى بطنه. طب ما هو الأكل حتى الشبع ده مباح ليس حرام، أنت أكلت حلال صحيح وملأت بطنك صحيح، لكن نمت وكان من عادتك أن تقوم الليل فنمت، إذا ضيع عليك قيام الليل عملت مباح صحيح لم ترتكب حرام. فهو الشيطان لابد أن يأخذ منك أي شيء، مش عارف يطلعك بره الطريق يكعبلك على ما تقع على وشك وتقوم وتقعد تمسح وشك كده وتعمل اللي مش عارف ايه، عطلك عن السير. فهو إن لم يزل قدميك عن الصراط يعطلك عن السير. إن الشيطان إنسان